وإن توقف في الرجل لكي يبحث عنه ويطلع عنه فهذا ظاهر النص أنه لا يجوز حتى يستقر الأمر. وقال بعض العلماء يجوز لحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أبا الجهم وأبا سفيان قد خطباها، أن معاوية بن أبي سفيان قد خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه إن كحي زيدا. أمرها صلى الله عليه وسلم، خطب لها عليه الصلاة والسلام خطبة، مع أن خطبة معاوية بن الجهم قالوا إنه لم يحصل فيها ركون، فوقعت خطبتان ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذان وجهان مشهوران لأهل العلم، وأستأذن سماحة الشيخ أن يرجح في هذه المسألة. ما رأيكم الشيخ في هذه المسألة؟ هذا خطر خاطر نهاية، فقال النبي إن شاء الله أشار عليها بمسألة، النبي لم يقل على خطبة الشخصين، ولكنه رأى لها أن تقدم أسامة، هو خاطر مع الخطاب وأسامة لا هي بفعل أنه ما في دليل على أن واحد خطب وهو يعلم الآخر، كل واحد خطب على ما ما ما أراد ولا يعلم خطبة الآخر. جزاكم الله خير. إذا حفظكم الله ترون أنه يبقى الأصل الشرعي من عدم جواز الخطبة على الخطبة. ما في شيء. هذا هو الأصل. جزاكم الله. من ظن أن النبي خطب أهل أسامة وقد غلب، خطب أسامة خطب ما خاطبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجح لها أسامة، يعني أشار عليها بأسامة. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. قال رحمه الله: وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. يقول رحمه الله: وإن رد، أي الأول، إذا رد الأول جاز للثاني أن يخطب كما ذكرنا. والسبب في هذا أن حق الأول إذا سبق وتقدم وأذن له أو ركن إليه لم يجز للثاني أن يخطب. فإن قال الأولي قال: ولي المرأة لا أرغبك أو لا أزوجك، وصرفه، فحينئذ يسقط حقه ويكون من حق الثاني أن يتقدم بخطبة المرأة. نقف عن هذا. السلام عليكم فضيلة الشيخ والأستاذ سماحة الشيخ الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز في إلقاء بعض الأسئلة. نعم الشيخ، الله يحفظكم. سماحة الشيخ، سائل يقول: هل من نصيحة لعموم المسلمين عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، أنصح إخواني جميعا بأداء الواجب للزوجة وعدم ظلمها، وأنصح الزوجة بأن تنصف الزوج ولا تسيء العشرة. يجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء في حجة الوداع فيما يلزم، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأوصى المرأة بذلك: ألا تأذن في بيتك بغير إذنه، ولا توطئ فراش من ذكره. فالواجب على الجميع التعاون، فهي تجتهد في أسباب رضاه فيما أباح الله، وهو يجتهد أيضا في أداء حقها وإحسان عشرتها حتى تبقى المودة وتبقى المحبة والعشرة. كل منهما يجب عليه أن يبتعد عما حرم الله مع صاحبه، فهي تبتعد عما حرم الله عليها من إيذاء زوجها أو ظلم زوجها أو شبه ذلك، وهو كذلك يبتعد عما يضرها وعن ظلمها. وكل منهما يجتهد في المعاشرة المعروف، إلا ما أباح الله من قوله جل وعلا: واللاتي تهاون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه لها أسبابها، الهجر والضرب له أسبابها، وإلا فالواجب عليهما جميعا التعاون على الخير والتواصي بالخير كل واحد يحرص على إنصاف أخيه وعدم ظلمه وعدم العدوان عليه، فيجتهد في إنصافه والإحسان إليه وعدم إيذائه وعدم إساءة العشرة، وهو كذلك يجتهد في الإحسان إليها وعدم إساءة عشرتها وعدم ظلمها. نسأل الله جميع التوفيق. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. سائل يقول: هل يكتفي الخاطب بنظر والدته فحسب أم لا بد من نظره هو حفظكم الله؟ إن يسر نظره أكمل، وإلا كفى مندوب أمه أو جدته أو أخته، وإذا حصل أن ينظر هو فهو أكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك أقرب إلى عيوننا بينكما، يعني نظره. قال: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤتم بينهما، يعني إلى أن تتم المودة بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للابن أن يتزوج دون علم أبيه ولو كان عليه غضبان إذا خشي الابن على نفسه الوقوع في الحرام؟ يجوز إذا كان أبوه منع بغير حق، يجوز، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان لا أبوه ما يحب له خير، فالواجب الاستئذان والتشاور معه، لأن الولد بضعة من أبيه، حق الأب عظيم، فالواجب على الولد أن يشاور أباه وأن يأخذ رأيه ويتعاون معه على البر والتقوى. لكن إذا كان أبوه لا يسمح له بالزواج ويتعصب بالزواج ويخشى عن نفسه، فالله جل وعلا أدل، قال: الله لا يعصينك من معروف، والرسول قال: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا كان أبوه منع من الزواج أو شدد في زواجه حتى عطله، فله يتزوج بدون علم أبيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة للمخلوق في مصر الخالق. صلى الله عليه. سمحت الشيخ يقول السائل: من الملاحظ ما يشتكي الكثير ما تشتكي منه الكثير من الأخوات من عدم العدل بين الزوجات، حبذا لو تفضلتم سماحة الشيخ بنصيحة للأزواج حول هذا الموضوع المهم، وجزاكم الله خيرا. الواجب على من لديه زوجتان أو ثلاثة أو أربعة، الواجب عليه العدل، هذا هو الواجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. الواجب العدل، الواجب أن يعدل بينهما حسب الطاقة في الغسل والنفقة إذا كانتا متماثلتين في النفقة ونحو ذلك. أما المحبة ليست بيده، المحبة وما يدفعها من الجماع والميل هذا أمر ليس باختيار، لكن في الأشياء المقدور في عدم الظلم وعدم الحيف، وأن يعدل بينهما: هي لها ليلة وهي لها ليلة وهي لها يوم وهي لها يوم، يعني يجتهد في العدل بينهما في المستطاع، مثل ما قصر الله في الكاتب، مثل ما قصر حال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أما المحبة وما يترتب على المحبة من جماع وغيرها هذا ليس بيده، لكن عليه أن يحسن في قسمه ويعدل: هذه لها ليلة وهذه ليلة، هذه لها يوم وهذه لها يوم، وإذا كانت متشابعة وإذا كانت متشابهتين كذلك النفقة والكسوة. أما إذا كان إحداهما لها أولاد كثير ينفق عليها بقدر حاجتها، لأن أولادها كثيرون، فإذا كان هذه عندها واحد وهذه عندها أربعة خمسة تختلف النفقة حسب حال الأولاد وكثرتهم وقلتهم. فإذا كانت متشابهتين، هذه لها ولدان وهذه لها ولدان، هذه لها أربعة وهذه أربعة، تكون نفقة متقاربة. أحسن الله عليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: إذا كان الخاطب الأول رجل غير صالح فهل يجوز الخطبة على خطبته؟ لا يخطب على خطبته، لكن إذا نصحوا فلهم وينصحهم لا بأس، من باب النصيحة. أما أنه يخطب على خطبة فلا يخطب، لكن إذا نصحهم أحد قال إن هذا ما يصح وأشار عليه، ثم إذا ردوا خطبهم، إذا ردوا هذا خطب الثاني. وأما أن يخطب على خطبته يقول إن خير منه إن يفضل منه لا. جزاكم الله خير. سمعت الشيخ يقول السائل: هل من ضابط في مسألة تتبع المرأة لرؤيتها أثناء الخطبة؟ أعيد. هل من ضابط في مسألة تتبع رؤية المرأة إذا أراد خطبتها تتبع رؤية المرأة؟ مثل ما تقدم النبي قال انظر ما ينظر لما يظهر غالبا من الوجه والكفين كما تقدم. وبعض اهل العلم اباح الراس لانه قد يظهر ايضا قد ينفع يرغب بها راسها يرغب بها. فالحاصل ما يظهر غالبا ينظر والذي يظهر غالبا هو الوجه واليدين هذا احوط خروج من الخلاف ولا يخلو بها اما من بعيد على غره والا بحضره محرمها او امها او ابيها ونحو ذلك يعني بحضره من يمنع الخلوه تكون بحضره الشخص الاخر من اب او ام او غيرهم حتى لا تحصل خلوه. السلام عليكم. سمعت الشيخ يقول السائل ما الحكم بالنسبه لزواج من لا يستطيع المعاشره كالعنين والشيخ الكبير؟ إذا بين أمره ورضيت المرأة يبين يقول ترى أنا ما أستطيع ولكن نريد يعني الأنس والخدمة ونحو ذلك يبين لها فهي رضيت فلا بأس ولا يجب أن يغرها إذا كان عنين أو أسباب أخرى فيه في عيوب يبينها مغشنا فليس منا لابد يبين أمره. أما إذا كان سليما الحمد لله. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن ينوب الرجل أحدا عنه في للنكاح كصديق أو قريب؟ في العقد النكاح لا بأس يوقف ما يقل له النكاح قبلته لفلان يقول وحيدا يتزوج قبلته لفلان كما يوقف الولي فالولي له يوقف والزوج له يوقف لكن الوكيل يقول قبلتها لفلان صله مبله قبلتها للموكل فلان. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ يقول السائل أحد الشباب الصالحين حصل بينه وبين زوجته خصام وجدال وخرجت من عنده إلى بيت أهلها فأخذ أولاده منها ليضارها بهم فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ اللهم صل وسلم. ليس له أخو أولادها الواجب أن يدع أولادها لديها وإذا كانت هناك خصومة إلى محكمة. أما يحكم نفسه لا يدع أولادها لديها حتى يترافع إلى محكمة أو يصطلح أن يصطلح لا بأس وإلا في التراب المحكمة. أما يحكم نفسه لا عليه يدع أولادها عندها حتى يصطلح أو يترافع إلى محكمة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أقبل أم أختي من الرضاعة ولا سيما وهي عجوز في السبعين؟ أم أختك من الرضاعة هي بمحرم الله إلا أن كانت زوجة أبيك أو قد أرضعتك. أما كونها أرضعت أختك ما اسم محرم الله اسم محرم لزوج أختك وأولاد أختك. وأما أنت أجنبي منها إذا كانت لم ترضعك وليس زوجة أبيك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول طلقت زوجتي هل يجوز لي النظر إلى أمها ومصافحتها؟ نعم أمها كل شيء محرم لك ولا طلقها ولا ماتت أيضا الزوجة المحرمية لا أمها محرم لك ولا طلقت ولا ماتت الزوجة جدتها كذلك وبناتها إذا كنت قد دخلت بها بناتها محرم أيضا المحارم إذا كنت قد دخلت بالأم وطعت أمها أو رضيها الزوجة فبناتها محارم لقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي تدخلون في حجور المحرم التي دخلتم به وأمها مطلقة محرم لك وجداتها محرم لك مطلقة بمجرد العكس. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أخذ أربع مدرسات بسيارتي من مكة إلى عسفان مثلا بدون محرم لهن وهل يعتبر هذا سفرا والمسافة حوالي 70 كيلو؟ ليس لك ذلك. لا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم وهذا سفر 70 و80 وما يقاربها محرم سفر وإن كان قد حدها جماعة بال80 كيلو لكن 70 و75 مقاربة فلا ينبغي لك أن تساهم امرأة بدون محرم. لا رسول الله لا تسأل الله إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن ابن عباس. أحسن الله إليكم. يقول: أنا لي زوجتين وأغيب عن إحداهن سنة أو أقل أحيانا لأني مقيم في هذه البلد في هذه البلاد ومعي واحدة منهن ولا أستطيع الجمع بينهن لأسباب المعيشة. إذا رضيت كل واحدة وإلا فلنحكم بينكما، إذا رضيت وتسامحت الثاني فلا بأس، إلا في الواجب العجل تقيم عند هذه مثل هذه، تقيم عند هذه 6 أشهر وهذه عندها 6 أشهر أو تجمعه في بلد جميع، أما هذه تقيم عندها سنة أو سنتين وهذه ما تجيها إلا يوم لا يصلح إلا برضاها، وإذا تنازعتم فلنحكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن ينوب أحد عن الولي كصديقه أو قريبه، وهل يجوز موافقة الولي عن طريق الهاتف ونحوه؟ للوكالة لا بأس، إذا وكل زيد عمر زوج بنته أو أخته فلا بأس من طريق الهاتف ولا من طريق المباشرة، لكن يكون الشاهدين حتى لا ينكر، يكون الشاهدين يشهدان أنه وكل حتى لا ينكر الوكالة بعد ذلك، ولا في الوكالة صحيح إذا زوج بنتي أو أختي هو وكيل ولو الهاتف. أحسن الله إليكم. يقول: اختار لي والدي ووالدتي ابنة عمي وهي ذات خلق ولكنها ليست ملتزمة ولا طالبة علم، وأنا أريد زوجة ملتزمة فرفضتها وتزوجها شخص آخر فغضب علي والدي، فهل في هذا بأس؟ هذا في تفصيل إن كان الزلمة يختلف، كان ما يصلي ما يصلح داخله، من يصلي كافر أعوذ بالله، من كان مجرد نوع تساهل لله مصلية مؤمنة فلا حرج فيها، لكن قد تساهل في الحجاب أو التساهل في التلهات كذا في الهات من غير تهمة بالشر، هذا لن تحل نقر، فاستفسح والديك أحسن بالكلام الطيب حتى لا يقع بينك وبينهما شيء، أما إذا كانت لا معروف بالهجور أو بترك الصلاة إنما الطاعة بالمعروف، لا أسمع لأبيك ولا لأمك بهذا، إنما الطاعة بالمعروف، أما إذا كان ظاهر الخير والستر ولكن عندها شيء من التساهل مصلية مؤمنة معروفة ليس منها الفواحش فينبغي لك أن تسمع لأبويك أو تسترضيهما وتستسمحهما حتى تلتمس من هو خير منها، يكون بالخطاب الطيب والتأثير مع والديك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الترافع إلى حقوق القبائل في المشاكل الزوجية؟ تحكيم القبائل ووسطها ما يجوز، تحكيم شرف القبيلة ما يجوز، أما المصالحة التصالح بينها لا بأس، يكون شرف القبيلة يصلح بينهم بالتراضي في تنازع اثنان من القبيلة أو جماعة من القبيلة واصل بينهم بالتراضي لا بأس، أما بالإلزام ومن لم يصلح يهجر هذا لا يصلح، إنما يتحاكم إلى الشريعة، لكن أصل بينهم رئيسهم وأميرهم أصله جائز بين المسلمين من دون إلزام، فاتقوا الله وأصلوا ذات بينكم واتقوا الله وأصلوا خير، هذا الحاصل من الصلح لا بأس به بالتراضي في أمور لا حرج فيها لما أباح الله، أما يكون الشيخ القبيلة يلزمهم بكذا ويأخذ عليهم كذا ومن لم يسلم يقبل يعاقب هذا ما يجوز، هذا حكم بغير ما أنزل الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لبعض طلبة العلم الذين يكثر بينهم التنازع والخلاف بأسباب أمور فرعية؟ نعم، النصيحة تقوى الله جل وعلا وأن يحل مشاكل بالتفاهم ومراجعة الأدلة الشرعية وعدم الفرقة والاختلاف، إذا تنازع طلبة العلم فالمرجع كتاب السنة ولا حديث إلى وحشة ينظر في الأدلة بنفس مطمئنة ورضا، كل واحد يطلب الحق يفرض الحق كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، من الله والرسول، قال جل وعلا: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فالواجب على أهل العلم عدم الوحشة بينهم وعدم التقاطع ولكن تحل المشاكل بوجوه الأدلة والكلام الطيب والرفق لا تقع الوحشة والفرقة والاختلاف، نسأل الله السلامة. في ختام اللقاء نبتهل إلى المولى جل وعلا أن يحفظ سماحة الشيخ وأن يثيبه ويعظم أجره، ونشكر لفضيلة الشيخ محمد على هذا الدرس الطيب، ونسأل الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والثواب على ما يتكبد ويتحمل من مشقة السفر، نسأل الله العلي القدير أن يجزيهم أعظم الجزاء